بسم الله الرحمن الرحيم. وغير المعذور ممن تجب عليه ولو لم تنعقد به إن صلى الظهر فردا أو في جماعة مدركا أيضا من إدراكه لركعة على تحضيره لو سعى لها لم يجزه ظهره ويحيد إن لم تمكنه الجمعة أبدا. تقدم أن أصحاب الأعذار لهم أحكام تخصهم، قد تقدم بيان بعض ذلك. أما غير المعذور وهو الصحيح الذي لا يوجد ما يقضي بجواز تخلفه عن الجمعة، إذا جلس مثلا في بيته وصل الظهر وكان يمكنه أنه لو ذهب لا أدرك الجمعة أو لا أدرك ركعة منها، إذا قدر أنه سيدرك ركعة منها فهذا دون ما الذي سيدرك الجمعة بتمامها. هذا إن صلى الظهر فإنه لا تجزيه. من صلى الجمعة في بيته يوم الجمعة ويمكنه أن يصل إلى الجمعة لا تجزيه، لا تصح صلاة الظهر. صلاة الظهر باطلة لأنه غير مخاطب بها، ومن تابع بعبادة وهو لم يخاطب بها لا يعتد بفعله إياها، إلا أن هذه المسألة فيها خلاف، إذ قال بعض الفقهاء بأنه إن أتى بالظهر وأمكنه أن يدرك الجمعة في مكان آخر، يعني الجمعة التي فاتته ولكن يمكن أن يدرك صلاة الجمعة في مكان آخر بطلت صلاته، وإن لا يمكنه ذلك حيث فاتته صلاة الجمعة في المسجد الأول فإن صلاته تصح، وهو خلاف المشهور في المذهب. إذا المذهب يقولون من وجبت عليه الجمعة واستطاع أن يصليها وليس معذورا وصلاها في بيته فإنه تبطل صلاته هذه، فإن استطاع أن يدرك جمعة أخرى غير هذه التي فاتته فالأمر واضح ليصليها، وإن لا يمكنه ذلك فإنه يصلي صلاة الظهر بعد ثبوت الشرعية مخاطبته بها، لأنه لم يكن في الأول مخاطبا بالظهر وإنما كان مخاطبا بالجمعة ولم يأتي بها وبحث لكي يأتي بها بعدما فعل ما فعل ثم لم يجد هذا الذي خطب به كالذي لم يجد الماء وهو مخاطب به فإنه يتيمم. هذا أيضا إذا بحث عن مكان يؤدي فيه صلاة الجمعة ولم يتيسر له ذلك صلى الظهر حينئذ، لأنه في هذه الحالة قد تحققت له شرعية فعلها أي فعل الظهر، وهو مثل من وجد الماء ولم يتوضأ ثم بعدما ضيع الماء بحث عنه ولم يجده، فهذا إذا صلى بالتيمم والماء موجود فإن صلاته الأولى تكون باطلة لأنه ليس متطهرا، ولكنه بعدما جاء ليطلب الماء لم يجده وتعذر عليه تحصيله فهذا يحق له أن يتيمم. وما هذه الصورة إلا مثل سيف بلا فرق، هذا ما تقرر في المسألة، إلا أن بعضهم أثار بحثا هنا وهو أنه يقول إن الرجل قد صلى الظهر فكيف يصلي ظهرا أخرى، ما وجب عليه صلاة الظهر وقد أتى به. إذا نظرنا في أصل المسألة فإنه ما سبق ذكره مرارا هو هل الجمعة فرض يومها أو هي بدل عن الظهر؟ إذا قلنا بأنها فرض يومها فإنه لا يبد أن يعيد الظهر، لأنه صلى الظهر من غير أن يكون من أهل الخطاب بها، فلم يخاطب بها وإنما خطب بالجمعة. وإن قيل بأن الظهر هو الأصل وأن الجمعة بدل، فإنه لا يعيد هذه الصلاة، أنه صلى وقد أتى بالأصل، والجمعة بدل، فإذا أتى بالأصل وترك البدل فصلاته صحيحة. لكن إذا ترك الأصل وأتى بالبدل من غير أن يكون من أهل شرعية فعل ذلك البدل، فهو كمن ترك الماء وتوضأ فصلاته باطلة. هذه سورة هذه المسألة. قوله وغير المأذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم يجزه، أي على الأصح، وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك، بناء على أن فرض على أن الجمعة فرض يومها والظهر بدل عنها في الفعل، فالواجب عليه جمعة ولم يأتي بها، وسواء أحرم بالظهر عازما على أنه لا يصلي الجمعة أم لا عمدا أو سهوا، فإن لم يكن وقت إحرامه بالظهر مدركا لركعة من الجمعة لو سعى إليها أجزأته ظهره ومقابل الأصح ما في التوضيح عن ابن نافع أن غير المعذور إذا صلى الظهر مدركا لركعة فإنها تجزيه، قال إذ كيف يعيدها أربعا وقد صلى أربعا، لأنه قد أتى بالأصل وهو الظهر. وذكر ابن عرفة أن المازيلية بنى هذا الفرع على الخلاف في الجمعة، هل هي فرض يومها أو بدل عن الظهر. هذا هو صورة هذه المسألة. إذن وجه إعادة الظهر، إعادة هذا الشخص للظهر، أنه في الأول لم يكن متصفا بشرعية الفعل، وفي الحالة الثانية اتصف بشرعية الفعل، كالذي أتى برخصة من غير أن يتصف بشرطها، ثم بعد ذلك حدث له هذا الشرط، فالفعل الذي كان من قبل غير معتد به لعدم وجود محله، أنه ليس محل هذا الأمر لعدم اتصافه بالشرط. وفي السورة الثانية اتصف بالشرط فصار محلا للحكم، أن الشخص إذا اتصف بشرط الرخصة يكون محلا لحكمها، وإذا سقط الشرط الذي قرر فيها فإنه لا يكون محلا لهذا الفعل. هذا مسألة تقريبية فقط، والوجه ما سمعته من الأصل في أن الجمعة هي فرض يومها وبدل عن الظهر، مسألة واضحة. نعم. قوله ولو لم تنعقد به، أي كالمسافر الذي أقام بمحل الجمعة إقامة تقطع حكم السفر، وأما من لا تجب عليه أصلا لكونه من المعذورين أو غير مكلف فتجزيه صلاة الظهر ولو كان يدرك صلاة الجمعة بتمامها. القيد في مسألة السابقة الوجوب، فكل من تجب عليه الجمعة فإن هذه الصورة التي سبقت يجري حكمها عليه، سواء كان متوطنا أو كان غير متوطن بالقرية ولكنه بعيد عنها بفرسخ، أو كان مسافرا يقيم بالبلد أكثر من أربعة أيام، فهؤلاء جميعا الصورة السابقة تنطبق عليهم. أما الذي ليس مخاطبا بها وإنما تكون فقط في حقه مندوب، فهذا إن صلى الظهر وترك الجمعة فإن له هذا الحكم، ووجهه أنه غير مخاطب بها ولا تجب عليه. ولا يجمع الظهر من فاتته الجمعة، أي لا يصليه جماعة بل أفلادا، أي يكره جمعه إلا ذو عذر كثير الوقوع كمرض وسجن وسفر، فالأولى لهم الجمع، ويندب صبرهم إلى فراغ صلاة الجمعة وإخفاء جماعتهم لئلا يتهموا بالرغبة عن الجمعة. إذا فاتت الجمعة جمعة قوما، ف فهل يجوز لهم أن يجمعوا الظهر؟ هل يمكن لهم أن يجمعوا الظهر؟ في هذه المسألة تفصيل وشروط. أما العذر، أما أصحاب الأعذار القليلة التي قل ما تحدث، فإن هؤلاء لا يجمعون، لا يجوز لهم أن يجمعوا، لأن الجمع بعد الجمع ما لها نص، احتجاجات قوية. خلاصة الكلام أن الذين فاتتهم الجمعة إن كانت أعذارهم نادرا ما يقع ذلك، فيقع مثل هذه الأعذار للناس، فهؤلاء لا يجمعون ولا يحق لهم أن يجمعوا، لأن فوات الجماعة في هؤلاء، فوات الجمعة الجماعة في حق هؤلاء نادر، وذلك لا يضر، حفظا على ما يكون من آثار الجمع بعد الإمام، فغلبوا آثار الجمع بعد الإمام وإقام الجماعة بعد الجماعة آثارها وما يحذر منه على فضل الجماعة، وهذا نادر ما يقع مثل هذا، ليأتي إنسان بمثل هذه الأعذار، هذه أعذار قليلة. واستثنوا من ذلك أهل الأعذار الكثيرة، هي التي تعرض للناس كثيرا، ومثل لها ب أمثلة أهل الأعذار الكثيرة، الأعذار التي تقع للناس كثيرا، منها ماذا؟ السجن، ثم المرض، إيه؟ والسفر. هذا أهل هذه الأعذار يجمعون، لهم الحق أن يجمعوا، لأنه لو أسقطت الجماعة لهؤلاء لأسقطناها على جماعة كبيرة من المسلمين. إذا قلنا لأصحاب الأمراض لا تجمعوا، وقيل للمسافرين لا تجمعوا، وقيل للمرضى لا تجمعوا، فإن طائفة كثيرة من المسلمين ستضيع صلاة الجمعة في حقهم، وهذا يؤدي إلى تعطيل صلاة الجماعة في حق كثير من المسلمين. ومعلوم كما هو مقرر أن ما يسقط جمعا ليس كالذي يسقط فرضا، فإسقاط الشيء بالجماعة ليس كإسقاطه من فرض، وهذا معروف. ولذلك إذا أسقط الفرض الشيء فإنه يعتبر ذنبا صغيرا في حقه، مثلا أسقط مندوبا أو سنة يعتبر ذنبا في حقه، ويرتقي إلى درجة أنه يجرح به. لكن إذا أسقطته الجماعة تفقوا على إسقاطه، فإنه حينئذ يرتقي إلى درجة ما يقاتل عليه. ولا بد أن نعلم بأن شعائر الإسلام إذا أسقطت بالاتفاق وب تعاون الناس بعضهم على بعض على ذلك ليس كإسقاط الفرض له. فالأعذار القليلة التي تحدث للناس إذا أسقطت الجماعة خفيف، لكن إذا أسقطت الجماعة عن جمع كثير من الناس فهذا يؤدي إلى إزالة هذه الشعيرة التي يجب أن تكون مظهرا غالبا في أحوال الناس. فرض مثلا أن شخصا ترك النوافل، هل يقاتل على أن يفعل النوافل؟ لا يقاتل، لأن هذه الشعيرة لو أسقطها هذا لا يزيل وجودها ولا يمحو مظهرها، لأن الذين يأتون بها يظهرونها ويبرزونها، فهي بين الناس موجودة، لكن لو اتفق أهل قبيلة أو جماعة أن يسقطوا النوافل فإنهم يقاتلون على ذلك. ولذلك يفرق ما بين ما يظهر في الجماعة على ما يكون مظهرا في الأفراد. ومن هنا نشأت القاعدة المشهورة، المندوب بالجزء يكون واجبا بالكل، دابا هذا راه الجماعه معروف عند المالكيه انها ليست واجبه لكن بالجزء. ولكن اذا حصل اتفاق الناس على ازاله هذه الشعيره فان اقامتها ترتقي الى درجه الوجوب. ومثل ذلك اسقاط الاذان، لو فرضنا مثلا انسان لم يؤذن في حياته كلها، ولكن اذا اتفق الناس على ان يسقط الاذان بالاتفاق فان المساله تصل حينئذ الى درجه وجوب مقاتلتهم حتى تظهر هذه الشعيره في حياه الناس ظهورا يبين انها من شعائر الاسلام التي يجب ان تكون متجليات متجلات في احوال الناس المسلمين. هنا كاين فرق، ولذلك هذه الاعذار النادره لا ترفع هذه الشعيره. اما الاعذار الكثيره فانها تؤدي الى ان تكون اما مزاله بوجه ما، واما انها نادره الوقوع. قليل فين كتلقى شي ناس كيجمعوا الصلاه. الى حيدنا الجماعه المرضى، حيدناها على المسافرين، حيدناها على من؟ على مسجونين. إذن فإن هذه الشعيرة سيؤدي ذلك إلى محوها. ومن الهاجس الذي لا يفارق القائمون على الدين، القائمين على الدين من العلماء من الصحابة، الخوف من طمس شعائر الإسلام. ولذلك في بعض الحالات يتشددون في بعض المظاهر التي هي في الأصل مندوبة وفيها سعة، لكنه إذا علموا أنها ستزال أو ستمحى فإنهم يرفعونها إلى درجة الواجبات التي يقاتل عليها ويحارب من أجلها. لذلك دائما نفرق ما بين الفعل الفردي والفعل الجماعي، الفعل النادر والفعل الغريب في أمور الشريعة. وهذا تجدونه في سيرة عمر بن الخطاب وفي فقه مالك، وهو مما تجلى في هذا الفرع أيضا والذي ظهر في هذا الفرع. قد يكون الشيء إن حصل من شخص بأنهم كذا، ولهذا قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ما لماذا تفرق تفرق بينهم؟ أنت تريد أن تزيل مظاهر الشريعة ومكوناتها وما قامت عليه. إذن فالمسألة ليس لا تتعلق بالفعل من حيث هو، ولكن تتعلق بلوازم الفعل. فالعذر النادر لا يلغي وجود الاجتماع على الصلاة والجماعة التي هي في الأصل سنة مؤكدة عند المالكية فقط. لكن إذا كثرت الأعذار، أن مثلا عندنا 10,000 في السجن، 100,000 مسافر، عندنا 40 مريض ولا 40,000 مريض مثلا، وجمعنا هذا العدد، هذه أمة، وسيؤدي ذلك إلى إلغاء شعيرة من شعائر الإسلام في حق جماعة كبيرة من المسلمين. وهذا هو سبب تفريقهم بين الأعذار القليلة والأعذار الغالبة. أما إذا كان مثلا مسألة قل ما تقع، إذا جمعنا من قمع للأعذار نجد 10 ولا 5 ولا 4 ولا 20 ولا 30، هذا خفيف. ولذلك يلغى النادر هنا ويعتبر الغالب، والمسألة على الوجه الذي سبق تقريرها. وذلك الشاطبي فيما يقول وقد يكون الشيء مندوبا بالجزء وفرضا بالكل، وقد يكون من قد يكون من القسم المكملات لكنه بالكل قد يصير من الضروريات إلى غير ذلك، لأن دائما الفرد والجماعة بينها خلاف في الميزان. الشيء القليل قد يكون له حكم، والشيء الكثير له حكم آخر أثقال وأشد. هذا هو وجه هذه المسألة، وهذا هو توجيهها. ومن أراد المزيد فلينظر في كتب الموافقات، ففيه بيان زائد على هذا القدر الذي ذكر، وإنما هذه إشارة إلى المأخذ الذي أخذ منه التفريق بين العذر القليل والعذر الكثير، فيرجع إلى ذلك. نعم. قوله كثير الوقوع أشار بذلك إلى أن التمويل في عذر للنوعية، أي إلى من فاتته لنوع من العذر وهو العذر الكثير الوقوع، وهو ما لا يمكن الحضور معه لصلاة الجمعة. احترز بذلك عمن كانت له عذر يبيح التخلف ويمكن معه حضورها كخوف بيعة الأمير الظالم، وعمن فاتته لغير عذر كمن فاتته نسيانا أو عمدا فإنه يكره له الجمع، وإذا جمعوا لم يعيدوا على الأظهر خلافا لمن قال بإهالتهم إذا جمعوا كما في بهران. قال ابن رشد: لأن المنع لم يرجع لأصل الصلاة وإنما يرجع لوصفها وهو الجمع، فهي مجزئة بأصلها مكروعة بوصفها. نعم. ومثل للعذر القليل ببيعة الحاكم الظالم. اعلموا انهم اليوم سيجتمعون في المسجد، وانه بعض ان كل من حضر في الجمعه سيكره على مبايعه طاغيه من الطواغيت، وهذا قليل الحدود. فلو انك مثلا عددت هذه الوقائع في التاريخ لوجدت انها نادره الوقوع، ولذلك مثل هذا يصلي منفردا ولا يجوز له أن يجمع، لأن إذا وقع هذا مثلا مرة واحدة في زمان طويل فهذا لا يرفع شعيرة الجماعة ولا يلحق الضرر بزوالها. إن الإسلام المظاهر، مظاهر الإسلام يجب أن تتجلى في الواقع، لأنه للمسألة وجهان: وجه الإظهار والتجلي ووجه الفعلي. فمن قصد بالعبادة الندبة فهذا وجه، ومن قصد بها الإظهار والإبراز للأمة فهذا وجه أعلى. فالذي ترك لحيته من أجل السنة وزاد على ذلك أن يظهر شعيرة الإسلام وأراد أن يظهر مظهر الدين متجليا في حاله فله أجران: الأجر الفعلي وأجر الإظهار. ولذلك بعض الناس لا يقصدون بالفعل الفعل من حيث هو، يقصدون الفعل ويقصدون هذه الأشياء الأخرى ليغيظ بهم الكفار، أن بعض الأمور لها جهات لا تكون لها جهة واحدة. لذلك مثلا إذا كنتم تدرسون كتب لمن يتحدث مثلا في مدار الإسلام، هذا يغيظهم ويجدون حنقا شديدا في ظهور مدار الإسلام: الحجاب، اللحية، الساتر، طلب مثلا سباحة للملتزمين وغير ذلك، يختنقون. لأنه ماذا يعني ذلك؟ أن مظهر الإسلام صبغت به الحياة. ومن الناس من ضعف التزامه بالدين ولكنه يعبد الله بهذا الوجه، تعرف الرسول بأنه مذنب ومعصي كذا، لكن لا يقبل أن تمحى صورة الإسلام من حالة الناس. قدر تلقى مثلا سميته ولكن يدير الحالة والولاد لبسوا حوايجكم، ديري انت الحجاب، ديري انت إسلام، نحن مسلمون. أقول إيش أنت فيك غير المظاهر، لكن ماذا لو قصد بذلك المظاهر أن تتجلى شريعة الله في الأرض وأن تقام في اللباس وفي الحالات وفي أوضاع الناس وفي سائر الأمور. البناء كذلك، البناء يبنى إما على مظهر الإسلام وإما على مظهر غير الإسلام. لذلك تجد مثلا في البيوت الإسلامية أنه بمجرد ما يدخل الضيف يجد بيتا، كيدخل كيدخل البيت ديال الضيوف. في بيوت أخرى التي تناقض الإسلام كدوز وسط المطعم وسط المطبخ، عاد كتطلع في الدروج كتمشي البيت ديال الضيف، لأن هنا كسر العرض وكسر الشرف وكسر أوامر الشرع هنا، وهنا فيها احترامها وبناء البيت عليها. وذلك بناء البيت الإسلامي ينطبق على مظاهر الإسلام، والبيت الآخر فيه ما فيه مما يناقض هذه الحالة. وفي كل شيء ثقافة الإسلام يجب أن تظهر، ثقافة الإسلام يجب أن تظهر، سواء في البناء، سواء في اللباس، سواء في الجماعة، سواء في كذا. والفقهاء عندهم حساسية كبيرة في محو هذه الشعائر، وذلك تجده هنا فرقوا ما بين ما يزيل مظهر من مظاهر الإسلام وهو جماعة الصلاة في الجماعة، وبين أن يصلي الإنسان في بيته لأن الحاكم الطاغية سوف يبايع له اليوم في المسجد، فجلس في بيته من خرج سنة بيع خير هكذا يجلس في بيته ويصلي. وهكذا. وقس على هذا ما أشبهه مما يمكن نادر الوقوع. يقول لك أجي حشمني فلان إلى مشيت الجمعة غادي يصدعني باش ننتخبه ولا كذا، غادي يصدعني باش نعطيه الوعد ولا كذا إلى آخره، لأن هذا قريب من هذا في في في الحكم. الشيء يلحق بعضه بعضا إذا وجد الجامع، والجامع قد يكون هنا لمن تبصر في العلل هكذا. إذن فهذا يصلي في بيته، هذا نادر. أو الذي ليس صاحب عذر ولكنه نعس، نعس نعسوا كلهم، هذا الجماعة ناموا فلما استيقظوا وجد الجمعة الناس صلوا ولو الناس رجعوا من المسجد كانوا نظر الناس صلوا الجمعة والله لا صلوا، هاو ما جايين هاو ما رجعوا، والناس رجعوا من المسجد بعدما صلوا ولا يوجد مسجد آخر إلا هذا، أو جميع المساجد قد وقعت الصلاة فيها، ماذا سيفعل؟ يجمعون؟ لا يجمعون. وكذلك الجاهل الغاء، وكذلك من جهل أنهم صلوا فصلى وكان يظن أن الناس قد صلوا ولكن لم يصلوا، وجهل أو جهل الحكم فجمع فجمعوا، جهل الحكم فجمعوا، هؤلاء جميعا لا يحق لهم الجمع، هذا الذي لم يذهب المسجد لعذر، وهؤلاء الذين نسوا أو ناموا أو غفلوا لا يجمعون. لماذا لا يجمعون؟ لأن الفرد الذي خوطب به هو الجمعة كان يجب عليه من يذهب إليه، ولما كانت الجمعة فرض يومها وكانت الرخصة هي الظهر وجب عليه من يصلي أفددا لا جماعة، لأن الشرعية إنما هي للجمعة وقد تركت، هذا أصل المسألة وهذا هو متمسكهم فيها على ما يبدو من حالها. بقي الآن ماذا لو صلوا جماعة، هل تبطل صلاتهم؟ في ذلك خلاف، إذا صلوا هؤلاء في الجماعة تبطل صلاتهم، اختلفوا فقالت جماعة بطلت صلاتهم، لأن هذه الجماعة وصف قاض بالإبطال، كأنهم خوطبوا فعل فخالفوا، والآوى وأمروا بالشيء نهي عن ضده، أمروا بالانفراد فخالفوا، وصلوا جمعا في الجماعة، فهؤلاء تبطل صلاتهم لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد فبطلت صلاتهم. لكن بعضهم خرج المسألة على انفكاك الجهات، قال إن المسألة في انفكاك الجهات، الصلاة أوتي بها بتمامها فصحت، وما والوصف الذي لازمها والصلاة جمعة، قال هذا مكروه، هذا نظر إلى أن في انفكاك الجهات، فمن نظر إلى أنهم خالفوا الأمر قضى بالبطلان، أمر بالشيء نهي عن ضده والنهي يقتضي الفساد، وخرج المسألة على هذا الأصل. ومن نظر إلى أنه هذا من باب انفكاك الجهات، أن الفرع مندرج في مسألة انفكاك الجهات، تقول الصلاة صحيحة وتامة، وهذا الوصف وصف خارج عن ماهية الصلاة، فيكون هذا من باب أن الصلاة صحيحة وأن الكراهة مستقرة باعتبار الوصف، أما البطلان فلا سبيل إليه، هذا ما تقرر في هذه المسألة. قوله كمرض وسجن وصبر قصر، العذر الكثير الوقوع على ثلاثة هو الواقع في الرواية، وزاد ابن عافة المطر الغالب وعزاء ابن قاسم. وبالنسبة لنا احنا في الجنوب هو من الأعذار القليلة، وفي بلاد أخرى من الأعذار الكثيرة، نذبرها 8 شهور 9 شهور ما تنشوفوا قطرة، هل هذا العام والو شفت هذا العام، شو من الأعذار الكثيرة ولا من الأعذار القليلة في البلاد الأخرى من الأعذار الكثيرة، أنه يدخل الناس إلى تجمع الذين منعهم المطر في البلاد التي يكثر فيها قطر، أما في البلاد الجافة أو شبه الجافة فهو من الأعذار القليلة. إذن هذا فقط معرفة أن المطر لن نجعله من الأعذار الكثيرة ولا من الأعذار القليلة إلا بالتفصيل. أقول ابن عرفة جعله من الأعذار الكثيرة لأنه في زمنه كانت الدنيا تمطر، أما الآن لا ندري ماذا يحدث في بلاد تونس، وشيء ما زالت تمطر، وأنها حتى هي قد جفت. نعم ثم قال قوله هو إخفاء جماعة، فإذا جمعوا فلا يؤذنون ويجمعون في غير مسجد أو في مسجد لا راتب له، وأما جمعهم في مسجد بعد راتبه فهو مكروه. إذا قلنا بأن أهل الأعذار الكثير يجمعون فلا بد من ضبط هذا الجمع بالشروط. أولا أنهم لا يجمعون في المسجد الذي فيه الراتب، لأنه تقدم أن ذلك ممنوع لما فيه من جلب العداوة والبغضاء والقدح في الإمام، هذا تقدم بيانه أن هذا تسمى الحكم بالمآل وسد الدارعة. الإسلام من مقاصده إذهاب ما يكون في الصدور من الغل والحقد وما يجلب الخصام وما أشبه ذلك مما يوقد الضلوع ويشعل النيران بين الناس، فلا بد من سد هذه الدارعة. خلاصة القول أنهم إذا أرادوا أن يصلوا لا يصلون في المسجد الذي فيه الراتب. الشرط الثاني أن يخفوا صلاتهم، لا يظهرون أمام الناس، فيصلون في مكان لا يرون فيه، يتخبأوا في بيت ويصلوا في بيتهم. الشرط الثالث أن لا يؤذنوا لهذه الصلاة، لا جهرا ولا سرا، لا جهرا ولا سرا، أن هذه الجماعة التي أبيحت لهم إنما أبيحت لهم لهذه الضرورة التي تقدمت، إظهار شعائر الإسلام وعدم محوها. نعم. هل يمكن أن يقال إذا كان في قرية في بلد في مسجد جامع ومسجد أخرى لا تقام فيها الجمعة يصلون في ذلك المسجد؟ لا لا لا، إنهم لم يصلوا الجمعة. لا، في أي مراتب هذه؟ في أي مراتب؟ لكن لا يصلي الظهر. لا لا، في أي مراتب؟ في المراتب. المسجد الذي فيه الإمام الراتب، سواء يصلى فيها الجمعة أو لا يصلى فيها، أو صلى فيها ذلك الظهر ذلك اليوم ولم يصلى فيه، فيه إمام راتب. إذا كان المسجد ليس فيه إمام راتب يمكن أن يصلوا فيه، لأن العلة زالت والقدح في الإمام وما يكون من ذلك من أثر في النفوس. نعم. وأما جمعوا في مسجد بعد راتبه مكروه. لا بعد راتبه. راح عرفنا. لكن إيش اللي قلت؟ بعد راتبه يعني أن الراتب قد صلى. وش عنده الإمام راتب؟ يعتبر الإمام راتب كما سيأتي. نعم. قرأ النص بتمامه. أعيده. وإخفاء جماعة، فإذا جمعوا فلا يؤذنون ويجمعون في غير مسجد أو في مسجد لا راتب له. لا راتب له، مشي صلي فيه ولم يصلي فيه، لا راتب له. إذا كان المسجد له راتب فتمنع فيه الصلاة نهائيا، سواء صلي فيه ولم يصلي فيه. وأما جمعهم في مسجد بعد راتبه فمكروه. قال: واستؤذن إمام أي سلطان الندب في ابتداء إقامتها فإن جاب فظاهر، ووجبت إقامة الجمعة إن منع من إقامتها وأمنوا على أنفسهم منه. إذا قصد إقامة صلاة الجمعة فإنه يندب، وليس شرط صحة ولا شرط وجوب، يندب أن يطلب الإذن من الإمام الحاكم أو نائبه، إما الحاكم الذي يحكم أو النائب الذي يقوم مقامه، يندب لهم أن يراسلوه ليأذن لهم في إقامة الجمعة، فإن منع فلينظر لماذا منع، فإن منع فلينظر لماذا منع، فإن منع لأن المحل لا تتوفر فيه شروط الجمعة وجب عليهم الالتزام بما أمر به. إذا منعهم قال لا لن تقيم الجمعة هناك لأن شروط الجمعة مفقودة معدومة في ذلك المحل، وجب عليهم الالتزام حينئذ بما أمر به وبما حكم. وإن منع لزور، إذا منع لزور فإنه إن أمنوا شره أو أمنوا شر أعوانه فإنهم يصلون الجمعة. إذا منع ينظر لماذا منع، إذا كانت توفرت الشروط وتحقق جميع ما تقام به الجمعة فإنه حينئذ يقيمون الجمعة ولكن بشرط أن يأمنوا شره. ماذا لو أمنوا شره وأقاموا الصلاة؟ لم يأمنوا شره ولكنهم خالفوا، قالوا مثلا نحن الجمعة تحققت شرعا في بلدنا ووجبت علينا فسنقيمها رضي أو لم يرضى، فصلوا، هل صلاتهم صحيحة أو باطلة؟ ذهب بعض المالكية إلى البطلان لأن ذلك الخوف من الشر أسقط شرعيتها، الخوف أسقط شرعيتها أنه مصلحة شرعية معتبرة في هذا المقام فلا بد من اعتبارها. دفع الضرر هنا مخالف، الضرر لم يعتبروه وهو متحقق وخالفوا، فذهب قوم إلى أن الصلاة باطلة مع هذا الحال، وذهب آخرون إلى أن صلاة الجمعة متحققة قد استكملت شرائطها وأن هذه الصلاة لا تعاد ظهرا وأنها صلاة صحيحة. إذا أجاب بالقبول فلا خلاف ولا نزاع، يصلي الناس ويمضي الحال. وإن منع ينظر في سبب منعه لهذه الجمعة، فإن كان أتى بفتوى شرعية مقررة بأدلتها أن هذا المحل لا يصلح لصلاة الجمعة لأنه كذا وكذا إلى آخره، وكان ما قال ثابتا في الواقع، فإنه لا تقام فيه الجمعة وتبطل الجمعة فيه باطلة لأن الذي أبطلها هو فقد الشرط. وأما إن كان زورا فإنه ينظر حينئذ فيما سيترتب على مخالفته، فإن كان لا يترتب على مخالفته شيء أقاموا الصلاة وصلوا جمعتهم وانتهت القضية. وإن كانوا يخافون من شره ومن الضرر الذي يكون عن مخالفته فهنا محل خلاف، هل هذه الصلاة تصح أو لا تصح. قال وإلا بأن لم يأمنوا إن منع لم تجز بضم أوله وسكون ثانيه من الإجزاء أي لم تصح، ويعيدونها لأن مخالفة الإمام لا تحل وما لا يحل لا يجزئ فعله عن الواجب، كذا نقل عن مالك رضي الله عنه. واستظهر بعضهم الإجزاء وضبطه المصنف في فتح التاء وضم الجيم. قوله لم تصح مقتضاه دخول حكم الحاكم في العبادات قصدا. قوله واستظهر بعضهم، معروف ان الحكم الحاكم يدخل في العباده، تقدم ان المالكيه لا يرون ذلك، وان العبادات لا يجري فيها حكم الحاكم ولو كان الامام. مثلا مساله خلافيه فقهيه في العبادات، قال فيها قوم بالوجوب وقال الآخرون مثلا بالندب، واختار الإمام البلد أن هذا الأمر واجب، فهل هذا يرفع الخلاف؟ لا يرفع الخلاف ولا يقضي بالصحة، ده هو المشهور. لأن البعض الآن تقول لك ما إذا اختار الحاكم حاكم بلد من البلاد الإسلامية مذهبا أو رأيا فإن ذلك يلزم الأمة لأن هذا يعتبر رافع عن الخلاف. أهوي أهوي، الخلاف في العبادات لا يدخله حكم الحاكم. إذا ماذا يقصدون بحكم الحاكم يرفع الخلاف؟ إذا ذهبت إلى القاضي وكان القاضي مالكيا وحكما بينك وبين خصمك بحكم، والمسألة خلافية فيما قضى في الملك بحكم، فلا يمكن لهذا الحكم أن يسقط بل سينفذ. أما الخلاف الذي كان في المسألة هنا فهو ملغى، ولكن هذا في الخصام وفي الأمور المالية وما أشبه ذلك. فمثلا الملكي يبطل عقد السري، عقد النكاح السري، والآخرون يصححونه. إذا قضى عليك القاضي وقد رفعت المرأة الأمر إلى القاضي المالكي فقال هذا العقد يفسخ قبل الدخول، قبل الدخول يفسخ، فهذا الحكم يرفع الخلاف، ولا بد أن يفسخ هذا العقد ولا يمكن أن يبقى. أقول لا، أنا غادي نمشي عند واحد الفقيه الشافعي، قالوا لي راه كاين في النواحي ديال كذا كذا نرفع عليه هذه المسألة. ماني أنا سعود هذا المالكي، قال هذا المالكي المزيرني أنا، لا، هذه مسألة قضي فيها بحكم في مسألة تتعلق بالقضاء وليس بالعبادة، مسألة فيها هذا العقد، والحكم على العقود فاسد وفاسخ ولا كذا يرفع الخلاف. أما المسألة الدينية فهذه لا يمكن فيها. نعم. قوله واستظهر بعضهم، هو العلامة ابن غازي قال قائلا إن هذا التعليل فيه شيء، لأنه جعل علة عدم الإجزاء المخالفة مع أنها موجودة فيما إذا أمنوا، والنص وجوب إقامتها في تلك الحالة. نعم. قوله وضبط المصنف إلى آخره، أي لم يجز لهم إقامتها، فلو وقع وخالفوا وأقاموها صحت لهم ولا إعادة عليهم. وحاصل فقه المسألة على ما قاله الشيخ أبو زيد الفاسي واختاره أبو علي بن المسنوي، أن الإمام إذا امتنع من إقامتها فإما أن يكون ذلك اجتهادا منه بأن رأى أن شروط وجوبها غير متوفرة، وإما أن يكون ذلك جورا منه، فإن كان الأول وجبت طاعته ولا تحل مخالفته ولو أمنوا، فإن خالفوا وصلوا لم تجزهم ويعيدونها أبدا، وإن كان الثاني ففيه تفصيل، فإن أمنوا على أنفسهم منه وجبت عليهم وإلا لم تجز لهم مخالفته، ولكن إذا وقع ونزل أجزأته. وعلى ما إذا كان منعهم جورا منه يحمل كلام المصنف عليه، فيقرأ قوله تجوز بفتح التاء وضم الجيم من الجواز، وإذا وقع ونزل أجزأته، وهذا الحمل موافق لما في ابن الغازي، وإن كان خلاف ظاهر ما في التوضيح والمواقع للنبات، وقد أشار ابن غازي لتأويل ما يخالفه من النص. انتهى البناني. وحاصل ما في التوضيح والمواقع أنه إذا منعهم من إقامتها وجب عليهم إقامتها إن أمنوا على أنفسهم منه، سواء منعهم جورا أو اجتهادا، فإن منعهم من إقامتها ولم يأمنوا على أنفسهم منه لم تجزهم، سواء منعهم جورا أو اجتهادا. فالمسألة ذات طريقتين، وقد رجح البناني أولاهما. نعم، المسألة هي هذه. ولما فرغ من المندوبات شرع في السنن، وكان الأولى تقديمها فقط، وسن لمريد صلاة الجمعة غسل صفته كغسل الجنابة متصل بالرواح، أي للذهاب إلى الجامع ولو قبل الزوال، ولا يضر يسير الفصل. والتحقيق لغة أن الرواح الذهاب مطلقا لا بقيد كونه بعد الزوال، خلافا لجمع إن كان مريدها تلزمه بل ولو لم تلزمه. هذا شروع من المصنف في سنن الجمعة، وأولها غسل الجمعة، وفيه مباحث، لكن قبل ذلك يجب أن نسمع التقرير، إلا أن الوقت يضيق، إذن سيترك إن شاء الله تعالى إلى الغد. من صاحب هذا التقرير؟ أنت؟ الوقت لا تلغد إن شاء الله. تكتبت هذه الكتابة؟ نعم. لك كتابة تشبهه كتابة الهندي. عرفت الهندي ولا ما عرفتي؟ شكون هو الهندي؟ ها؟ الصفي الهندي. الصفي الهندي هذا من كبار المتكلمين وشداد في الأصول معروف أنه كان يناظر ابن تيمية، ولكن كان خطه أسوأ خط على وجهه. قال يوما فنزلت إلى السوق فوجدت كتابا فيه خط رديء جدا، فقلت الناس يقولون إنني أردأ الناس خطا، هذا الكتاب الذي احتج به عليه؟ قال فجئت به إلى البيت ففتحته فإذا أنا الذي كسرته. هو الذي كتبه وجد اسمه في آخره. وعلى كل حال نترك هذا إن شاء الله إلى الغد إن شاء الله.